السلام عليكم. درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال تؤدي تارة إلى القطع بالدليل الشرعي، وأخرى إلى الظن، وثالثة إلى الاحتمال أو الاطمئنان. كان الكلام في وسائل الإحراز الوجداني. قلنا أن الوسائل التي نفرز بها صدور الدليل من الشارع أو صغر الدليل من الشارع، تلك الوسائل أهمها ثلاث. السلام عليكم. الوسيلة الأولى هي التواتر، الوسيلة الثانية هي الإجماع، الوسيلة الثالثة هي السيرة المتشرعية. وقلنا أن هذه الوسائل الثلاث جميعا والطرق الثلاث لكي تكشف عن الدليل الشرعي فإنها مبتنية على حساب الاحتمال. النحو الذي بيناه أن الاحتمال كيف ينمو في التواتر، أن الاحتمال كيف ينمو في السيرة المتشرعية، وأن الاحتمال كيف ينمو في الإجماع، إلى أن يوصلنا إلى درجة من درجات الكشف. الآن يوجد عندنا بحث آخر، وهو أن درجات الكشف مختلفة. أنتم درستم في علم المنطق تارة أن درجة الكشف هي 100% ونسميها القطع واليقين، وأخرى أن درجة الكشف هي الظن التي هي 80%، وأخرى درجة الاحتمال أو درجة الكشف متساوية في الطرفين وهي الشك، وإما درجة الكشف هي ماذا؟ هي الطرف المرجوع وهو الوهم. السلام عليكم ورحمة الله. إذن درجات الكشف التي نستنتجها من حساب الاحتمال في هذه الطرق والوسائل الوجدانية مختلفة. السلام عليكم. فبعض درجات الكشف تفيد، فبعض الطرق تفيد اليقين، وبعضها تفيد الاطمئنان، وبعضها تفيد الظن، وهذا مبني على قوة نمو الاحتمال. كلما نما الاحتمال إلى درجة قدم فيها الطرف المقابل فهذا الكشف نسميه ماذا؟ كشف قطعي، نسميه كشف أو كشفا يقينيا. لماذا؟ لأن الاحتمال المخالف سقط عن الاعتبار، لا يوجد عندنا احتمال المخالفة. فلهذا إذا تتذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أن التواتر يصل إلى درجة ينتفي فيها الطرف المخالف إما عمليا وإما ماذا؟ واقعيا، يعني احتمال المخالفة بعد غير موجود. إذا كان الكشف بهذه الدرجة نسميه قطع، نسميه يقين. أما إذا فرغنا أن درجة احتمال المخالفة موجودة ولكنه ضئيلة جدا، من قبيل ماذا؟ من قبيل 1%، من قبيل 2%. درجة الموافقة ودرجة الصدق ما هي؟ 98%، 99%. هذا ماذا نسميه في العرف؟ نسميه يقين أيضا، ولكن يقين عرفي. قطع، ولكن قطع عرفي. العرف عندما يحصل لهم أن تحصل لهم درجة الانكشاف بدرجة 98%، بعد ماذا؟ يفترضون أنه قد حصل لهم اليقين بدرجة 100، فيبنون عليه أنه بدرجة 100. ولكن في الواقع في علم المنطق نحن نقبل أن هذه الدرجة درجة 100 أو لا نقبل؟ لا نقبل، لأنه يبقى وجود احتمال المخالفة. هذا يسمى بحسب الاصطلاح بالاطمئنان، وقد يسمى يعبر عنه باليقين العرفي، باليقين العقلائي، لا باليقين العقلي الذي هو درجة 100%. إذن إذا كانت درجة الانكشاف بحدود 98 97 95، هذا معناه أن درجة المخالفة ماذا؟ 1% 2%. هذا ماذا نسميه؟ نسميه اطمئنان. أما لو وصلت درجة الانكشاف إلى 80% إلى 70%، خب احتمال المخالفة ما هي قيمته؟ 30% 20%، هنا احتمال المخالفة كبير جدا. هذا نسميه ماذا في المنطق؟ السلام عليكم. نسميه في المنطق ماذا؟ الظن. أقول هذا ظن، هذا ليس اطمئنانا، يعني ليس علما عرفيا، ولا هو علم منطقي، ولا هو يقين منطقي. واضح هذه الدرجات الثلاثة من الكشف. إذن توجد عندنا درجة من الكشف ينعدم فيها احتمال المخالفة، وتوجد عندنا درجة من الكشف يكون احتمال المخالفة ضعيف جدا، وتوجد عندنا درجة من الكشف يكون فيها احتمال المخالفة والقيمة الاحتمالية للمخالفة قيمة معتد بها، كما هي لو فرضنا 20-30%. هنا يأتي هذا السؤال. الإخوة يتذكرون في أول البحث المشهور ماذا قالوا؟ قالوا أن القطع حجة أو ليس بحجة. حجة، ما معنى الحجية عند المشهور؟ قلنا فيما سبق ما معنى الحجية عندهم. قلنا معنى الحجية عندهم يعني منجز للمولى على العبد ومعذر للعبد أمام المولى. قلنا أن القاطع سلاح ذو حدين، إذا قطع المكلف بعدم تكليف فيمكن أن يكون له عذرا أمام المولى، وإذا قطع المكلف بشيء بتكليف وخالفه يمكن للمولى أن يعاقبه على المخالفة. فذلك البعد المرتبط باحتجاج المولى على العبد سميناه المنجزية، وذاك المورد الذي يرتبط أو البعد الذي يرتبط باحتجاج العبد أمام المولى سميناه ماذا؟ بالمعذرية. سؤال، هل أن المنجزية والمعذرية من أحكام القاطع فقط أو يشمل الإطمئنان أيضا؟ لا إشكال ولا شبه أنه لا يشمل الظن بناء على مثل المشهور. أما بناء على مثل السيد الشهيد قلنا نحن حتى الاحتمال يكون ماذا؟ يكون منجزا. الآن نتكلم على مثل المشهور. مثل المشهور كان يرى أن القطع حجيته ذاتية. خب لو سألنا المشهور ماذا تقولون في الاطمئنان؟ أيضا حجيته ذاتية أو تحتاج إلى جعل الحجية من الشارع كما يحتاج الظن إلى جعل الحجية من الشارع؟ وبعبارة أوضح، لا إشكال ولا شبهة أن القاطع لا يحتاج إلى جعل الحجية من الشارع، ولا ريب أن الظن درجة الكشف إذا كانت بنحو الظن تحتاج إلى جعل الحجية من الشارع. فهل الاطمئنان ملحق بالقسم الأول أو ملحق بالقسم الثاني؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول يوجد قولان أو مبنيان. مبنى يقول كما أن القطع منجز ومعذر، الإطمئنان أيضا منجز ومعذر. إذا بناء على هذا بعد لا نحتاج إلى أن نبحث ما هو الدليل على حجية الإطمئنان. هل نحتاج إلى أن نبحث عن ما هو الدليل على حجية القاطع؟ نحتاج؟ قلنا لا نحتاج، لأن الحجية أمر ذاتي للقاطع. ولكننا وإذا قلنا أن الإطمئنان حكمه حكم القاطع أيضا لا نحتاج إلى دليل للحجية. أما إذا قلنا بالقول الثاني وهو أن الإطمئنان ليس ملحقا بالقاطع ليحكم العاقل بحجية الإطمئنان كما يحكم العاقل بحجية القاطع، وإنما الإطمئنان ملحق ماذا؟ بالظن. فكما نحتاج في الظن إلى دليل للحجية، كذلك في الإطمئنان نحتاج إلى دليل للحجية. إذن لابد أن نقيم الدليل على حجية الإطمئنان. يعني كما أننا إن شاء الله في بحث حجية خبر الواحد سنقيم الدليل على حجية خبر الواحد، لابد أن نقيم الدليل على حجية ماذا؟ الإطمئنان أيضا. فيقول: من يختار أن الإطمئنان حكمه حكم القاطع فلا يحتاج إلى دليل الحجية، ومن يختار أن الإطمئنان حكمه حكم الظن فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل الحجية. ما هو دليلنا على الحجية؟ يوجد عندنا دليل على حجية الإطمئنان بناء على القول الثاني، أو لا يوجد عندنا دليل على الإطمئنان على حجية الإطمئنان بناء على القول الثاني؟ بناء على القول الأول لا نحتاج إلى دليل الحجية، بناء على الثاني نحتاج إلى دليل الحجية أو لا نحتاج؟ نعم نحتاج. ما هو دليلنا؟ قالوا أن دليلنا على حجية الإطمئنان هو السيرة العقلائية. العقلاء يعملون بالإطمئنان في أمورهم الحياتية أو لا يعملون؟ يعملون أو لا يعملون؟ يعملون. إذن دليلنا على حجية الإطمئنان ماذا؟ السيرة العقلائية. فإن قلت كيف نثبت أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم؟ أقول بعد بإحدى الطرق المتقدمة نثبت معاصرة هذه السيرة لعصر المعصوم. فإن قلت كيف نثبت أن المعصوم سكت عنها؟ نقول بالطريقة المتقدمة التي أثبتنا فيها أن السيرة إذا كانت معاصرة كيف نثبت سكوت المعصوم عنها الذي يدل على الإمضاء. بعد هاتان المسألتان طرحناهما أين؟ في الأبحاث السابقة. كيف نثبت معاصرة السيرة للمعصوم وكيف نثبت عدم ردع المعصوم عنها؟ ولكن هنا نقطة صغيرة موجودة وهي مهمة جدا، وهي أن السيرة لكي نثبت السيرة المعاصرة القائمة على حجية الإطمئنان، نحن دليلنا على حجية الإطمئنان ما هو؟ السيرة العقلائية. يقول: لا يمكن أن نكتفي بالإطمئنان في إثبات معاصرة السيرة للمعصوم، لا بد أن يحصل لنا ماذا؟ القطع بمعاصرة السيرة للمعصوم. لماذا؟ باعتبار أن بحثنا في حجية الإطمئنان فلا يفيدنا الإطمئنان شيئا. إذن بعد إذا كان الطريق موصلا إلى القطع بمعاصرة السيرة العقلائية التي هي محل الكلام للمعصوم فيمكن الاستدلال بها، أما إذا أفادت تلك الطرق أن الإطمئنان بمعاصرة المعصوم لمعاصرة المعصوم مفيدة هذه السيرة أو غير مفيدة؟ غير مفيدة، لأن الإطمئنان ليس بحجة. نحن نريد أن نثبت حجيته. هذا من قبيل أن تثبت حجية خبر الواحد بخبر الواحد. يمكن؟ لا يمكن. إنه نحن بحثنا زرارة يقول قال الصادق أن خبر الواحد حجة. أقول: يا زرارة خبرك أيضا خبر الواحد، ومن يقول خبرك حجة؟ أنا بعد فلن يثبت لي خبر الواحد. يقول القرآن كل آياتي لا يوجد فيها تحريف. أقول: فأقول لا يمكن الاستدلال في القرآن على إثبات عدم وقوع التحريف في القرآن، وأنا كلامي في نفس هذه الآية، من قال لكم مو معرفة؟ تفهمون هذول اللي يستدلون على عدم وقوع التحريف في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا استدلال بالقرآن على عدم وقوع التحريف في القرآن بالقرآن. احنا كلامنا نقول: من قال لكم أن هذه الآية قرآنية؟ أنا أقولكم معرفة هذه الآية. أنت تقول لم يقع. أقول: ومن يقول لم يقع؟ تقول: هو يقول. أقول: بابا هو يقول ما يكفي. هذا من قبيل منه يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيها الناس أنا رسول الله. يقول: ومن يقول لك رسول الله؟ يقول: أنا أقول أنا رسول الله. هذا يصير هذا الاستدلال تام وغلط، هذا الاستدلال العقلي وغلط هذا الاستدلال العقلي. أنتوا راجعوا الكتب شوفوا كيف صاير الاستدلال بالآيات على عدم وقوع التحريف في القرآن. بل أكثر من هذا، مستدلين على عدم وقوع التحريف في القرآن بروايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هو من أين ثبت أن الأئمة أئمة؟ بالقرآن ثبت أن الأئمة أئمة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لعله هذه الآية مصار تلاعب بها وأولي الأمر ضايفيها إلى مش مدري أنا غير ما عندي أنا. وأنا ما سمعتها من الإمام الصادق. من الإمام من الرسول صلى الله عليه وسلم. معاذ الله افترضوا أن الإمام الصادق هو أبا صالح مش مدري. فتشوفون بأنه احنا شلون اسلامنا اسلام كارتوني. تفهمون المطلب يو لا بالله عليك لو واحد اجى الان انت جنابك معتقد بالاسلام معتقد بالرسالة معتقد باسمة اهل البيت فقط الان واحد دخل من الباب قال لك ايها الجلوس هذه اشكالات عندي ثلاثة اربعة انا على رسالتكم وعلى قرآنكم وعلى عصمتكم وولاية اهل بيتكم هذه اشكالات استدلالات كلها استدلالات دورية واحدة تدور على الاخرى شنو الدليل على انه هذا رسول شنو الدليل على ان هذا القرآن كذا شنو الدليل على انه عدم وقوع التحريف في القرآن شنو الدليل على ان الائمة صادقون فيما يقولون شنو شنو شنو شنو فانت كل ما تستطيع ان تقول له كما هي عادتنا عامة علمينها تطلع كافة عند الجواب اخر بينك وبين الله اليوم انت روح الى البيت تأمل لو اجت واحد يريد يهتدي مو مغرب مو معاند يقول بابا والله بالله انا اريد اؤمن ولكن غير اخر ايمان بلا برهان يصير بلا حجة ودليل يمكن ما ممكن بابا اطيل الدليل هاي الشبهات في ذهني انا اطيل الدليل تدرون المسيحيين شلون دي يشتغلون المسيحيين على قراءة بعض كتبهم اللي تيجي الى الحوزة هنا يبعثوها مجانا الى اساتذة وطلبة الحوزة جالسين في كل الايات القرآنية وكل رواياتنا الضاحتين شنو الأدلة على إثبات نبوة عيسى نطلعيها يقولون بابا إيه تقولون النبي شلون تلتقوا النبوة هذا من ثلاثة دينك أنت مو تقبل الإسلام هذا مو قرآنك نعم قرآني وهو يقول بأنه نبي هذا من أولي العزم أنا ماذا أقول من الإنجيل حتى تقول الإنجيل مالك منحرف متلاعب فيه أنا ماذا أقول من التوراة حتى تقول وقع فيه التحريف هذا أقول من القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وبكتب كتب جيدة نظيفة مرتبة ومجانا مولانا ايش قد تريدون يبعثون لكم مجانا وهذه شوفوا عندما يصير على الحوزة العلمية شغل ويبعثون كتب منها فتشوفوا الى الافارقة جيسون الى بلاد شرق آسيا جيسون الى امريكا اللاتينية جيسون هذولا وظيفة الحوزة احنا فقط نجلس هنا في الحوزات 20 عام هاي نكرر ونشتر ما هو في الكتب هذه وظيفتنا احنا ف50 سنة نأكل حق الامام فقط هذه بعد ما عدنا وظيفة اخرى قد انت تريد تروح تبلغ للعالم الاسلام تبلغه بعلم الوصول لو بعلم الفقه ام تبلغ الاسلام بالقرآن ايهم منهما تبلغه بالقرآن لان القاسم المشترك القرآن هذه مشكلة أول ما تدخل فيه هذه مشكلة تواجهك أنت وهو أنه من يقول بأنه هذا كتاب غير منحرف غير عفوا لم يقع فيه التحريف من يقول من يقول من يقول من يقول إلى غير التفتوا جيدا للمطالب أنه أساسا لا يمكن للإنسان أن يكون مسلم إذا علم كلام ما عنده إذا عقائد ما عنده إذا فلسفة ما عنده إذا عقل ما عنده مقصود الأحكام العقلية نرجع على محل الكلام إذن لا يمكن الاستدلال على حجية الاطمئنان بالسيرة سيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم الذي ثبت معاصرتها بالاطمئنان لأنه دور واضح وكذلك لا يمكن أن نثبت أن سكوت المعصوم عن السيرة بالاطمئنان لا بد ان نقطع ان المعصوم ماذا سكت عن تلك السيرة اما اذا حصلنا الاطمئنان انه سكت عنها فلا يمكن الاستدلال بالاطمئنان لان الكلام في حجية الاطمئنان هذا كله اذا قلنا ان الاطمئنان يحتاج الى دليل للتعبد بحجيته اما اذا قلنا ان الاطمئنان ملحق بالعقل بعد لا توجد عندنا ملحق بالقاطع بعد لا يوجد عندنا شبهة هذا كله على مسلك مشهور. وإلا على منطق الأستاذ الشهيد، إذا تتذكرون ماذا قال الأستاذ الشهيد؟ الأستاذ الشهيد قال مو فقط أن القطع حجة، مو فقط أن الظن حجة، مو فقط أن الشك حجة، بل الوهم أيضا حجة فضلا عن الاطمئنان. هذا بعد تقدم في أول الحلقة الثانية. بعد إذا قلنا أنه تابع لحكم العاقل فكما أن القطع معذر ومنجد، الاطمئنان كذلك. أما إذا قلنا أنه تابع لحكم الشرع، إذا لابد أن نستفيد من دليل الشرع أنه معذر ومنجد، معذر ليس بمنجد، منجد ليس بمعذر، بعد هذا تابع لدليله من الشارع. بلي بعد مولانا هذا تقدم في أول الوهم أيضا كذلك. درجة الوثوق في وسائل، إن شاء الله لا تتفقون وأنا فتح علم الأصول عشان سنة حتى أنهم تفهمون المطلب، ما يصير هالشيء. درجة الوثوق في وسائل الإحراف الوجداني، يقال أن الشيخ الأنصاري فد يوم جالس يدرس في الدرس، فد واحد سمع لفظ الحكومة. ما معنى الحكومة؟ تقرؤون في علم الأصول عندنا حكومة، عندنا ورود، عندنا تخصيص، عندنا تقصف، هذه اصطلاحات. فهذا الاصطلاح كان جديد في زمان الشيخ الأنصاري، لعله هو من إبداعاته رحمة الله تعالى عليه. واحد من الطلبة بعد ما انتهى الدرس تجي من الشيخ، قال للشيخ أنا شنو معنى الحكومة؟ قال إن شاء الله تقبلون يمنى 6 أشهر تفهمون معنى الحكومة. والشيخ أخو ما يصبح تفهم معنى الحكومة. أبحاث مولانا هذلي سلسلة من الأبحاث، أنتم ما يمكن كل الأبحاث في مكان واحد تفهم. وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال، تارة تؤدي وسائل الإحراز الوجداني تؤدي تارة إلى القاطع بالدليل الشرعي، وقلنا مراد من القاطع بالدليل الشرعي يعني أن احتمال المخالفة يزول عمليا أو واقعيا بناء على مبنى السيد الشهيد، أما بناء على مبنى القول لا، 100%. وأخرى يؤدي إلى قيمة احتمالية كبيرة، ولكن تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتد بها وهي الظن. وثالثة تؤدي إلى قيمة احتمالية كبيرة، ولكن تقابل هذه القيمة الاحتمالية في الطرف المقابل يعني المخالفة قيمة احتمالية ضئيلة جدا وهي الاطمئنان. وتسمى القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة، يعني الحالة الأخيرة التي يوجد في قبالها قيمة احتمالية ضئيلة جدا، نسميها بالاطمئنان. وفي الحالة السابقة نسمي القيمة الاحتمالية التي في قبالها قيمة احتمالية معتد بها، هذه القيمة الاحتمالية على الطرف نسميها ماذا؟ نسميها بالظن. ولا شك في حجية الإحراز الواصل إلى درجة القاطع تطبيقا لمبدأ حجية القاطع على مبنى المشهور كما تقدم في أول الكتاب، كما لا شك في أن الإحراز الظني غير كاف للمقصود ما لم يقم دليل شرعي على التعبد بالظن، فيدخل في نطاق الإحراز التعبدي. وهذا واضح، إنما الكلام أين؟ في الإطمئنان. وأما الإطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقاطع. الإخوة يتذكرون أن القطع حجيته ذاتية، قلنا هذا على مسلك مشهور، وإلا السيد الشهيد قال أن الحجية ليست للقاطع بما هي قاطع، الحجية لكون العامر مولاه سواء كان قطعا سواء كان ظنا. إذا هنا السيد الشهيد عندما يتكلم يتكلم على مبنى، لو على مبنى المشهور، يتكلم على مبنى المشهور مو على مبنى الذي اختاره في أول الكتاب. قال وأما الإطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقاطع، بمعنى أن حق الطاعة الثابت للعقل الثابت عقلا كما يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الإطمئنان به. بناء على هذا القول بعد لا نحتاج إلى دليل على حجية الإطمئنان، كما أننا لا نحتاج إلى دليل على حجية ماذا؟ القاطع. وكما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدم التكليف. فإن صحت هذه الدعوة، يعني هذه وكما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف، يعني حق الطاعة للمولى الثابت عقلا لا يشمل القطع بعدم التكليف، كذلك حق الطاعة الثابت عقلا لا يشمل الاطمئنان بعدم التكليف. يعني أن المكلف إذا اطمأن بعدم التكليف هل يوجد حق للمولى؟ يوجد معذر أو لا يوجد معذر؟ نعم يوجد معذر. هل يحق للمولى إذا خالف اطمئنانه الواقع أن يعاقبه أو لا يحق؟ لا يحق له ذلك. كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدم التكليف، يعني لا يشمل حق الطاعة الثابت للمولى عقلا لا يشمل حالة الاطمئنان بعدم التكليف. فإن صحت هذه الدعوة لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي للعمل بالاطمئنان، وهذا واضح. لماذا؟ كما أننا لا نحتاج إلى التعبد الشرعي بحجية القاطع، لا نحتاج إلى التعبد الشرعي بحجية الاطمئنان، ولكن يبقى فارق بين القطع وبين الاطمئنان. الإخوة يتذكرون في باب القاطع قلنا هل يمكن أن يأتي ردع على خلافه على مسلك المشهور أو لا يمكن أن يأتي؟ لا يمكن، ولكنه هنا نقول أنه على خلاف الاطمئنان يمكن أن يأتي ردع من الشارع أو لا يمكن؟ يمكن. فهذا الفارق، حتى لو قلنا أن الاطمئنان حجيته من قبل العقل فهذا الفارق يبقى محفوظا بين القطع وبين الاطمئنان. فإن صحت هذه الدعوة لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي للعمل بالإطمئنان، مع فارق وهو إمكان الردع عن العمل بالإطمئنان ولا يلزم أي محذور عقلي، مع عدم إمكان الردع في القاطع كما تقدم في أول الكتاب. وأما وإن لم تصح هذه الدعوة، يعني أن الإطمئنان ملحق بالظن لا أنه ملحق بالقاطع، تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالاطمئنان، نحتاج الى دليل شرعي، والدليل الشرعي هو السيرة البقلائية، ولكن بشرط ان لا يؤخذ الاطمئنان بالسيرة والاطمئنان بالسكوت في الاستدلال بهذه السيرة على حجية الاطمئنان. والدليل هو السيرة العقلائية الممضاة تلك السيرة بدلالة السكوت. وفي مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية مع سكوت الشارع عنها، لابد من افتراض القطع بهذين الركنين. الركن الاول ان السيرة معاصرة للمعصوم، الركن الثاني ان المعصوم سكت عنها، لابد ان يحصل القطع بهذين الركنين، ولا يكفي الاطمئنان بهذين الركنين، والا كان من الاستدلال على حجية الاطمئنان بالاطمئنان وهو غير ممكن، كان من قبيل الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد وهو غير ممكن. هذا تمام الكلام في وسائل الاحراج الوجداني. بعد ذلك ننتقل إلى وسائل الإحراز التعبدي، ولعل الغالب في مقام إثبات صدور الدليل هو ماذا؟ هو وسائل الإحراز التعبدي، وإلا وسائل الإحراز الوجداني قليلة جدا بالقياس إلى ماذا؟ إلى وسائل الإحراز التعبدي. وأهم وسيلة في الإحراز التعبدي هي ماذا؟ هي خبر الواحد. ومن هنا ينصب الكلام على حجية خبر الواحد. يقول الأستاذ الشهيد: نحن نبحث في مقامات ثلاث فيما يرتبط بحجية خبر الواحد. المقام الأول في الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد. المقام الثاني فيما ذكر من المنع عن حجية خبر الواحد، وإن صح التعبير أو بعبارة أخرى، في المقام الأول نبحث عن وجود المقتضي لحجية خبر الواحد، وفي المقام الثاني نبحث ماذا؟ عن عدم وجود المانع عن حجية خبر الواحد. إذا تم المقتضي لحجية خبر الواحد ولم يكن هناك مانع عن الالتزام بحجية خبر الواحد. الآن نبحث في نأتي في المقام الثالث لنبحث أن دائرة حجية خبر الواحد ما هي. هل أن خبر الواحد مطلقا حجة سواء كان المخبر عادلا أو فاسقا، ثقة أو غير ثقة، أو أن خبر الواحد الحجة إنما هو للعادل فقط أو للعادل والثقة، أما إذا كان كذابا، إذا كان ضعيفا، إذا كان مجهولا ونحو ذلك فلا قيمة لخبر الواحد، فلا قيمة لذلك الإخبار. إذن البحث في مقامات ثلاث. المقام الأول في إثبات المقتضي لحجية خبر الواحد، المقام الثاني في عدم وجود المانع، المقام الثالث في تحديد دائرة الحجية لخبر واحد. وأهم ما يبحث عنه هي علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع. أهم ما يبحث عنه وماذا؟ هو خبر الواحد. وما هو المراد من الخبر الواحد سيدنا عرفه؟ قال: ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القاطعة بل ولا الاطمئنان. لأننا قلنا أن الاطمئنان بناء على القول الأول يكون داخلا ماذا؟ بما لا يحتاج إلى الدليل. التفتوا جيدا، الاطمئنان بناء على القول الأول يحتاج إلى الدليل أو لا يحتاج إلى الدليل؟ ونحن نبحث في الوسيلة التي تحتاج إلى الدليل. فإذا كان خبر الواحد مفيدا للقاطع يحتاج إلى دليل؟ لا، كالتواتر. إذا كان خبر الواحد مفيدا للاطمئنان نحتاج إلى دليل؟ بناء على القول الأول لا نحتاج إلى الدليل، بناء على القول الثاني ماذا؟ نحتاج إلى الدليل. واضح المطلب إن شاء الله. قال: ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع وما هو بمنزلة القاطعة بناء على القول الأول الذي هو الاطمئنان بثبوت. ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤداه، يعني ذلك المخبر عن. والكلام في خبر الواحد في ثلاث مراحل، إحداها استعراض الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجية خبر الواحد، وثانيها استعراض الأدلة المدعى كونها معارضة للأدلة القسم الأول من الأدلة المدعى حجيتها على خبر الواحد، والمرحلة الثالثة تحديد دائرة الحجية وشروط الحجية بعد فرض ثبوت الحجية. طبعا المقام الثالث متى يصل البحث إليه؟ عندما ننتهي من المقام الأول والثاني. أما إذا قلنا أنه لا دليل على الحجية بعد لا تصل النوبة إلى المقام الثاني أصلا. أما إذا قلنا أنه دليل على الحجية موجود تصل النوبة إلى المقام الثاني. فإذا انتهينا من المقام الثاني وقلنا أنه لا يوجد مانع، عند ذلك تصل النوبة ماذا؟ إلى المقام الثالث. أما إذا قلنا في المقام الثاني يوجد مانع عن الحجية فلا تصل النوبة إلى المقام الثالث. وسنبحث هذه المراحل تباعا. أما المقام الأول أدلة حجية خبر الواحد، وقد استدل على الحجية بالكتاب والسنة إن شاء الله في الحلقة الثالثة، والعقل وفي أبحاث الخارج والإجماعي، فأربعة أبحاث أدلة عندنا. هنا نبحث في الكتاب والسنة، في الحلقة الثالثة في الكتاب والسنة والعقل، في بحث الخارج في الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذا في المقام الأول. القائلون بعدم حجية خبر الواحد يعني أصحاب المقام الثاني أيضا استدلوا بالكتاب على عدم الحجية، وبالسنة على عدم الحجية، وبالإجماع على عدم الحجية، وبالعقل على عدم الحجية. فالقائلون بالحجية استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، والقائلون بعدمها أيضا كذلك في الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فمثلا في الإجماع تجد أن شيخ الطائفة يدعي الإجماع على حجية خبر الواحد، وأستاذه السيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم حجية خبر الواحد. ومن هنا وقع الأصوليون في حيص بيص من هذين الإجماعين، أنه كيف يمكن لأستاذ وتلميذ أحدهما يدعي الإجماع على حجية شيء والآخر يدعي إجماع الطائفة على عدم حجية ذلك الشيء، وليس بينهما ذلك الفارق الزمني، بل يعيشان في حوزة واحدة مو فقط يعيشان في حوزة واحدة واحدهما أجنبي عن الآخر، أصلا لا يعلم هذا المرجع ذاك المرجع جاي يسوي، لا مو هالشكل، وإنما ماذا؟ وإنما تلميذه لسنوات طويلة يعلم أن مباني الأستاذ ما هي، ومع ذلك مع علمه بأن مباني الأستاذ ما هي يدعي أن الطائفة أجمعت على حجية خبر الواحد، ويعلم أن أستاذه ادعى إجماع الطائفة على عدم حجية خبر الواحد. هذا البحث سيد الشهيد لا يتعرض له لا للحلقة الثانية ولا في الثالثة، وإنما يوكله إلى تحقيقاته في الحلقة في تقريرات بحث الخارج، يعني في الجزء الرابع من تقريرات السيد الحج. أما الكتاب الكريم فبآيات، من هذه الآيات آية النبأ، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة على حجية خبر الواحد نحتاج أن نبحث في أمرين، التفتوا جيدا. الأمر الأول أن هذه الآية فيها مقتضى على الحجية أو لا يوجد فيها مقتضى على الحجية، فيها دلالة على حجية خبر الواحد أو لا توجد فيها دلالة على حجية خبر الواحد، هذا بحث. الأمر الثاني أنه توجد قرينة في الآية المباركة تدل على عدم حجية خبر الواحد أو لا توجد قرينة في نفس الآية المباركة، ها، بغض النظر عما هو خارج عن الآية المباركة، في نفس الآية لابد أن يقع البحث في مقامين. المقام الأول في أن الآية فيها دلالة على حجية خبر الواحد أو ليست فيها دلالة، هذا مقام. المقام الثاني هذا المقتضي مبتلى بالمانع أو ليس بمبتلى بالمانع. أما المقام الأول من البحث، نحن في الجملة الشرطية، هذه الجملة أولا جملة شرطية وغير شرطية. شرطية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، إذا محل الاستشهاد أين؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما. محل الشاهد في المقتضي هذه الجملة الأولى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا من قبيل ماذا؟ المستدل على حجية خبر الواحد بهذا المقطع، يقول هذا من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه. خذ في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه، ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام. ما هو الشرط؟ مجيء زيد. ما هو الموضوع؟ نفس زيد. واضح هذا؟ نجي إلى الآية المباركة. ما هو الحكم؟ فتبين، وجوب التبين. ما هو الشرط؟ ما هو الموضوع؟ لا، نفس الفاظ، مجيء الفاظ وموضوعه ماذا؟ نفس الفاظ. إن جاءكم فاسقون، إن جاءك زيد، واضح كيفية الاستدلال. طبعا هسه أدري في ذهن الأخوة أكو إشكال، وهو أنه هذا من قبيل الموضوع الشرط المسوق لتحقق الموضوع، سيأتي احنا بأول الكلام. إذا تقريب الاستدلال بالآية المباركة كيف يتم؟ يقول أن الحكم فتبينوا له شرط وهو المجيء، وله موضوع وهو الفاسق. إذا كان المجيء من قبل غير الفاسق، غير الفاسق منه يعني العاد، لأنه لا واسطة بينهما، الإنسان إما فاسق وإما عادل. هذا بحث كلامي إن شاء الله بقول إلى محله، أنه توجد عندنا واسطة بين العادل والفاسق لو لا توجد عندنا واسطة. يعني يمكن أن يوجد إنسان لا هو فاسق لا هو عادل، طبعا مكلفة، لا هو فاسق لا هو عادل، لأنه بعد التكليف الإنسان يتصف بالفسق والعدالة، قبل التكليف لا فسق ولا عدالة، واضح. بعد أن يكون الإنسان بالغا يمكن أن لا يكون لا عادلا لا فاسقا، بعض يقول لا يمكن وبعض يقول يمكن، بس هذا مبني على فهم ما هو المراد من العدالة، أنه الملكة أو أنه حسن الظاهر، هذا بحث آخر في محله. حتى الآن نفترض أنه ماذا؟ لا واسطة بينهما، يعني إن لم يأتي الفاسق به وجاء الخبر فجاءنا ممن من العادل، فتبينوا أو لا تتبينوا، ها لا تتبينوا. أسأل منكم، لا نتبين لأنه لا نعمل بخبره مطلقا أو لا نتبين لأنه حجة؟ هذا ينسجم مع الاثنين. يقول لا تتبين على الخبر العادل، أقول لماذا؟ يقول تبينت أو لم تتبين، فخبر العادل ساقط جزما. هذا ممكن لو مو ممكن عقله ممكن. وأخرى يقول لا تتبين عن خبر العادل، أقول لماذا؟ يقول لأنه لا يحتاج إلى البيان، لأنه حجة بلا بيان. الذي يفيد الاستدلال أي منهما؟ هذا الاحتمال الثاني يفيد الاستدلال، يعني أن نقول أن خبر العادل لا يحتاج إلى التبين. لماذا لا يحتاج إلى التبين؟ لأنه أسوأ حالا من الفاسق أو لأنه أفضل حالا من الفاسق؟ أفضل حالا من الفاسق، لا يحتاج إلى التبين. أما إذا قلنا أنه أسوأ حالا من الفاسق بعد لا يتم الاستدلال. بلي هذا الإشكال يأتي، قلت شيخنا قلت يأتي بعد. أنا إذا قلبت الآية المباركة وما ذكرت هذا الإشكال في ذهنكم الشريف فأنتوا اعترضوا علينا، أنا سأذكر الإشكال هنا. إذا لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة لابد أن نقول ماذا؟ أن الحكم وجوب التبين. التفتوا جيدا، أن الموضوع هو الفاسق، أن الشرط مجيء الفاسق باللبى. بلي لا، هو نفس الفاسق، نفس الفاسق، وشرطه مجيء الفاسق بالنبأ. فإذا جاءك فاسق بالنبأ فتبين، يعني ماذا؟ يعني إذا جاءك نبأ ولم يكن الموضوع هو الفاسق وإنما كان ماذا؟ هو العادل، فلا تتبين. لماذا لا أتبين؟ لأنه أسوأ حالا من الفاسق لو أفضل حالا من الفاسق؟ أفضل حالا من الفاسق. إذن يثبت المطلوب، لا تتبين. لماذا؟ لأنه بين في نفسي، واضح في نفسي، لا يحتاج إلى تبين، لا يحتاج إلى معرفة أنه صادق أو كاذب. إذا كان عادلا فالشارع يقول أنه صادق، وهذا هو حجية قبل الأخر. حجية ماذا معناه؟ يعني صدقنا. قرآن يقول مولانا صدقه بلا أن تتبين أنه صادق أو ليس بصادق، أنا لا أقول صدقه، وهذا معنى جعل الحجية لخبر العادل. واضح المطلب إلى هنا؟ الإشكال مشكلة على هذه الآية المباركة، أولا بأن هنا الشرط مسوق لتحقق الموضوع. إذا لم يجئ الفاسق جاء خبر أو لم يجئ خبر؟ قل لم يجئ خبر. من قال لكم يعني إذا جاء العادل به؟ هذا من قبيل إذا رزقت ولدا فاقتله، إذا لم ترزق ولدا انتفى الموضوع، إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ يعني انتفى الموضوع. فإذا انتفى الموضوع قلنا فيما سبق انتفاء الحكم انتفاء الموضوع مما لا إشكال فيه. إنما كلامنا أين؟ أنه إذا كان الموضوع محفوظا، وهنا إذا لم يجئ الفاسق فليس الموضوع محفوظ. بعد هذا بيانه موكول ماذا؟ إلى أن الشرط إذا كان مسوقا لإيجاد الموضوع بعد الجملة الشرطية ماذا؟ لا مفهوم لها. إذا أشكل بإشكال على هذا الاستدلال، وهو أنه بناء على هذا البيان يلزم أن يكون الشرط مسوقا ماذا؟ لتحقق الموضوع. وإذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع أكو مفهوم لو ماكو مفهوم؟ ماكو مفهوم، قلنا في الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية قلنا بأن الشرط المسوق لتحقق الموضوع، الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم. وهنا نقول أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع فليس لها مفهوم. ونحن كنا نريد أن نستفيد حجية خبر الواحد من المنطوق لو من المفهوم، من المفهوم. والمفروض أن هذه الجملة الشرطية لا مفهومة لها، إذا لا يمكن استفادة حجية خبر العادل منها. وتقريب الاستدلال أن الجملة الشرطية، أن الجملة في الآية المباركة شرطية، والحكم في هذه الجملة الشرطية هو الأمر بالتبيّن من قبيل فأكرمه، وموضوع الحكم هو النبأ. أنا اشتبهت ملان، هذا كان تقريب صاحب الكفاية، لعله واحد من الإخوة مذكر ذهن إلى هذا بقي حتى ما أدري. وموضوع الحكم هو النبأ، وشرط الحكم هو مجيء الفاسق به، مو موضوعه الفاسق. هذا بيان آخر سيأتي إن شاء الله في تقريب صاحب الكفاية. أنا اشتبعت قربت هذا التقريب الأول، من هذا بنحو الإجمال أشير إلى عندنا وقت 4-5 دقائق. أن نفرض أن الحكم واضح، الموضوع نحن فرضناه ماذا؟ الفاسق. لا، الموضوع مو الفاسق، الموضوع هو ماذا؟ هو نفس النبأ. فالجملة الشرطية كأن المولى هكذا قال، قال النبأ إذا جاء به الفاسق فماذا؟ فتبين عنه. زيد إذا جاءك فماذا؟ فأكرمه. فهنا النبأ يكون موازي ماذا؟ لزيد. زيد هو الموضوع، إذا جاءك شرط فأكرمه جزاء الذي هو وجوب الإكرام. هنا ماذا نقول؟ التفتوا جيدا، النبأ هو الموضوع، إذا جاء الفاسق به الشرط، الحكم هو وجوب التبين. وبالجملة الشرطية هذا منطوقها مفهومها ماذا؟ النبأ إذا لم يجئ الفاسق به، التفتوا جيدا، إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ بعد يبقى لنا نبأ احنا، ها؟ فإذا انتفى الشرط يبقى الموضوع أو لا يبقى الموضوع؟ التفتوا جيدا، شوفوا جيدا أحسنتم. يقول النبأ إذا جاء الفاسق بالنبأ، خب إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ، خب لا يوجد عندنا بعد نبأ، مو أن الموضوع محفوظ مع عدم مجيء الفاسق به، بخلاف ماذا قولك من قبيلها الولد إذا رزقته فماذا؟ فيجب أن تتصدق كذا أو يجب إحسانه، وشكل؟ وإذا لم ترزقه بعد ما عندك نبأ. هنا إذا لم يجئ الفاسق به بعد ما عندك نبأ، فلا يبقى مفهوم للجملة الشرطية، لأننا ذكرنا في محل أن المفهوم للجملة الشرطية متى يحكم؟ إذا كان للموضوع وجود محفوظ في حالة وجود الشرط وعدم وجود الشرط، وهنا في حالة انعدام الشرط يوجد الموضوع أو ينعدم الموضوع أيضا، فهذا معنى أن الشرط هنا مسوق لماذا؟ لتحقق الموضوع، وبانعدام الشرط ينعدم الموضوع، فلا يبقى له وجود محفوظ أي للموضوع مع الشرط وبعد انعدام الشرط. قال وموضوع الحكم النبأ، وشرطه شرط الحكم مجيء الفاسق بالنبأ، فتدل على ماذا؟ فتدل الجملة الشرطية بالمفهوم على انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجئ به الفاسق، وهذا يعني النبأ موجود ولكن جاء به ماذا؟ العادل. ولكن هذه الجملة بهذا الشكل لا تثبت لنا ذلك، النبأ إذا جاء به الفاسق فتبين. الآن أرفع الشرط، إذا لم يجئ الفاسق بالنبأ بعد عندك شيء؟ لا يبقى مفهوم الجملة الشرطية إلا أن نحورها على التحوير الآخر الذي سيأتي بيانه في التفصيل، أن نجعل الموضوع شيئا آخر غير النبأ، وأن نجعل الشرط شيئا آخر غير الذي ذكرناه في المحاولة الأولى، وهذا يعني أنه لا يجب التبين في حالة مجيء العادل بالنبأ، وليس ذلك إلا لحجية خبر العادل، لكن قلنا هذا يتم على مبنى ماذا؟ أن العادل أحسن حالا من الفاسق، أما إذا قلنا أن العادل أسوأ حالا من الفاسق بعد لا يمكن الاستدلال بالمفهوم أيضا. وقد نوقش الاستدلال المذكور بوجهين. الوجه الأول أن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع. لماذا؟ لأنه يعني هذا الشرط هو الذي يحقق النبأ، لأن مجيء الفاسق هو الذي يحقق النبأ، وما لم يأتي الفاسق فلا يوجد عندنا نبأ. رزق الولد هو الذي يحقق ماذا؟ الموضوع وهو الولد، وما لم ترزق فلا يتحقق الموضوع. وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع كما تقدم في بحث مفهوم الشرط. وحاول صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أن يدفع هذه المناقشة بدعوى. أي مناقشة؟ هذه المناقشة التي ذكرناها في أولا، وهو أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع. قال إنما تتم المناقشة على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط. إذا قلنا أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط مجيء الفاسق به، وأما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ، شوفوا إن جاءكم بنبأ فالفاسق يكون ماذا؟ أن موضوعا بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ والشرط ماذا؟ فسقه. فكأن الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فماذا؟ فيجب التبين. إذا كان الجائي بالنبأ غير فاسق فلا يجب التبين. إذا شوفوا الجملة الشرطية بعد مو مسوقة لتحقق الموضوع. سمعت الكلام ذاته.